هل يجوز للمحرم أن يغتسل في الفندق ويلبس ملابس الإحرام ويتلفظ بالنية من الفندق؟ نعم يجوز، يجوز الاستعداد من الفندق ومن السكن، لكن الأفضل أن يكون الإحرام من الميقات، هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومنهم الخلفاء الراشدون كانوا يحرمون من الميقات ولا يفعلون إلا الأفضل، لكن لو أحرمت قبل الميقات انعقد الإحرام، إذا نويت الدخول في النسك قبل الميقات انعقد الإحرام ولا إشكال، يعني ترتبت عليه أحكامه. نعم. هل يجوز للمحرم أن يلبس الساعة والخاتم ويعلق شنطة يحفظ فيها متاعه؟ نعم يجوز، لا إشكال في ذلك، لأن هذه من الأمور، أولا ليست من اللباس المعتاد المخيط المحظور، وثانيا المحرم يحتاج إلى مثل هذه الأمور. نعم. هل الأفضل للمعتمر قراءة القرآن في المسجد أم كثرة الصلاة بالنوافل؟ الأفضل أن يجمع بين الأمرين، الأفضل أن يجمع بين الأمرين، والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذا، فقالوا الأفضل الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة تجمع بين عبادة الصلاة وبين تلاوة القرآن، فأنت في الصلاة تقرأ القرآن، تقرأ الفاتحة وما تيسر من السور، فجمعت بين التعبد لله عز وجل بالصلاة والتعبد لله بتلاوة القرآن في الصلاة. هل المجنون يجوز الاعتمار عنه؟ لا، المجنون ليس عليه واجب، المجنون غير مكلف فلا يخاطب بفروع الشريعة لأنه فاقد للعقل، فلا يناب عنه لا في عمرة ولا في حج. نعم. هل يجوز استعمال السبحة للأذكار؟ نعم، عندي في نظري يجوز استعمالها لإحصاء الذكر، يعني عد التسابيح وعد الأذكار، أما أن يعتقد أنها سنة فلا، لأنها ما دل دليل على سنيتها، لكن يتخذها، وإن والحديث يقول إن من عمله بالنيات يتخذها لحفظ يعني الأعداد، عدد التسبيح، عدد الاستغفار، عدد التكبير إلى آخره. من جمع مالا حراما ثم مات، هل يكون هذا المال حلال للورثة؟ نعم يكون حلال للورثة، والتبع على الجامع الذي جمعه من حرام، هو الذي يكتوي بنار حر جمع المال الحرام، والورثة يأخذونه حلالا. هل يجوز قراءة سورة ياسين على الميت عند القبر؟ لا، لا يجوز. سورة ياسين ورد فيها حديث فيه مقال تقرأ عند الاحتضار، والحديث فيه مقال تقرأ عند الاحتضار، أما على القبر فهذا الأمر من الأمور التي أحدثها الناس في دين الله عز وجل. نعم. الأماكن التي يشرع زيارتها للمعتمر في المدينة؟ الأماكن المسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للرجال للذكور، والبقيع للذكور، والمسجد ومسجد قبى للجنسين، والشهداء للبقيع للذكور، زيارة الشهداء للذكور، لكن اعلموا أن هذا الأمر أو هذه الأماكن ليس لها علاقة لا بالعمرة ولا بالحج، لكن لك أن تذهب إليها ويعني تعتقد عدم وجوب ذلك أو عدم تعلق ذلك بالحج ولا بالعمرة. نعم. من انتقض وضوءه أثناء الطواف هل يبدأ من يستأنف أم يبني على ما مضى؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، لكن الأحوط أن يبدأ من البداية، يعني يستأنف الأحوط، لكن إذا كان الزحام شديد وقد قطع أشواط فيبدأ من المكان الذي وقف إليه وانتهى إليه. نعم. هل يجوز الاستحمام بالصابون الذي فيه رائحة قبل الاغتسال للإحرام؟ نعم يجوز، حتى بعد الاغتسال، حتى بعد لبس الإحرام يجوز استعمال الصابون الذي فيه رائحة ذكية لماذا؟ لأن المحظور هو الطيب الذي يستعمل طيبا في العرف، الذي تعرف الناس على أنه يستعمل طيبا في العرف، هذا هو المحظور. أما الصابون الذي له رائحة ذكية فهذا يستعمل للنظافة ولا يستعمل للتطيب. سوف أعتمر بعد صلاة الظهر، هل يجوز أن أجمع العصر مع الظهر قصرا؟ نعم يجوز، إذا كنت ما دمت مسافر يجوز. نعم، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. هل تجب الكفارة لمن جامع في صيام قضاء رمضان؟ لا، لا تجب الكفارة، وإنما يعني يأثم وعليه القضاء دون الكفارة. الكفارة خاصة بنهار رمضان، الجماع في نهار رمضان. نعم. كيف أكون فقيها، وهل يستطيع طالب العلم أن يجمع بين التفسير والفقه والعلوم الشرعية كلها؟ كيف تكون فقيها؟ كما تفقه من قبلك تفقه، يعني الجلوس على أهل العلم وسماع المحاضرات الفقهية والتسجيلات الفقهية وقراءة المختصرات من مصادر الفقه، وسؤال ما أشكل عليك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هكذا التفقه. لكن لا تفعل كما سألت، لا تجمع بين الفقه ابتداء، لا تجمع بين الفقه والتفسير والعلوم الشرعية الأخرى، لا، ما كان هذا منهج العلماء، وإنما كان منهجهم رحمهم الله تعالى التخصص في فن حتى يتقن هذا الفن أو يقرب من إتقانه ثم ينتقل إلى فن آخر. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أنا من ليبيا والحكومة تعطينا 500 دولار مقابل 750 دينار، لكن ما يعطونا يدا بيد، ندفع لهم 750 دينار وبعد 10 أيام 15 يوم شهر يعطونا 500 دولار، ونحن نبيع هذه الدولار في السوق ب3000 دينار، فهل هذا العمل صحيح؟ هذه المسألة من باب الصرافة، من باب صرف العملة بالعملة، وصرف العملة بالعملة يشترط فيها أن تكون يدا بيد، هذا صرف العملة بالعملة. لكن الآن المعاملات اختلفت وجد فيها جديد، فأنا الذي أرى أن الأخ السائل يسأل عندهم هناك في يعني من طلاب العلم، لأنهم يعرفون التفاصيل أكثر منا، نحن ما نعرف التفاصيل ولا نعرف يعني هذه الأمور، لكن لو كانت عندنا في هذا المكان قلنا بعدم الجواز. لماذا؟ لأن الصرف لم يكن يدا بيد إلا على احتمال، وهو أن الدينار بالدولار يعتبر عملة مخالفة، فيكون شراء يعني يكون شراء الدولار من باب شراء العروض. لكن هذه المسألة فيها كلام يطول. على كل حال أنا أرى أن الأخ السائل يسأل هناك عندهم من طلاب العلم، لأنهم يعرفون التفاصيل، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: اعتمرت عن نفسي وأريد أن أعتمر عن أمي المريضة، وهذا المرض مرض ليس شديد، يقول ليس شديد يعني ما هو مرض لا يرجى برؤه، فهل يجوز؟ لا، إذا كان المرض لا يعني إذا كان المرض يسير ويرجى زواله ويرجى برؤه إن شاء الله فلا تصح النيابة. النيابة عن الغير في الحج والعمرة تكون في أحد أمرين: إما إنسان كبير السن لا يستطيع الحج والعمرة، أو مريض مرضا لا يرجى زواله، أو يكون ميت متوفي، ففي هذه الحالة تصح النيابة وإلا فلا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم شراء الدولار بشيك بأكثر من سعر الكاش مع العلم أن هناك أزمة في الكاش؟ ماذا يقول؟ ما حكم شراء الدولار بشيك أكثر من سعر الكاش؟ لأن هناك أزمة في الكاش، يعني ما يستطيع أن يشتري يدفع الدولار ويأخذ أو العكس، لكن يأخذه بشيك. ما حكم شراء الدولار بشيك والشيك هذا يكون أكثر من سعر الكاش؟ على كل حال أنا هذه المسألة أعتذر عن الجواب عنها، لكن اسألوا غيري في هذه المسألة، لأن هذه المسائل فيها إشكال، والفتوى بغير علم يعني من أخطر ما يكون، من أخطر ما يكون الفتوى بغير علم. فاسألوا إن شاء الله غيري، أو اسألوا عندكم هناك، أو شوفوا يعني أحد المدرسين في المسجد النبوي لعله يكون عنده جواب. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم صلاة تحية المسجد يوم الجمعة أثناء وجود الخطيب على المنبر؟ يصليها الداخل لكن يخففها، يصليها خفيفة، يتجوز فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في الجمعة ودخل رجل فجلس فقال، قطع خطبته عليه الصلاة والسلام، قال: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني خفف الركعتين. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: نريد مزيد إيضاح لقول الماتن: ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة. بالمساحقة يعني امرأة تساحق صاحبتها فحصل إنزال، تساحقها يعني تأتي بالعضو على العضو وتساحق، فأنزل، حصل إنزال، وجبت الكفارة ووجب القضاء، لأنها تسببت في إخراج المني فحصل الإفطار. أو رجل مجبوب يساحق يعني زوجته، يساحق زوجته حتى أنزلت، فإن الكفارة واجب والقضاء أيضا. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: اعتمر أحد ويريد أن يعتمر مرة أخرى، هل يجوز له أن يذهب إلى الميقات أو يذهب إلى أين حتى يحرم من نفس أو يحرم من نفس الميقات؟ يا إخوان، من اعتمر عن نفسه العمرة الأولى يسأل الله القبول، لماذا يكرر العمرة مرة أخرى عن نفسه؟ فيسأل الله القبول، لأن أولا تكرار العمرة في زمن متقارب جمهور العلماء لا يجوزونه أو يكرهونه، على أقل تقدير يكرهون تكرار العمرة في زمن متقارب. لماذا؟ لأنه لم ينقل لا بدليل صحيح، ولا نقل عن أحد من السلف، هذا أمر. والأمر الثاني أن الحلقة أو التقصير نسك في العمرة، فإذا كرر العمر في زمن متقارب لم يتسنى هذا الأمر وهو نسك. وأيضا جمهور أهل العلم يقولون بعدم صحة الإحرام بالعمرة من التنعيم، قالوا لأن هذا خاص بالمكيين، الإحرام بالعمرة من التنعيم من مسجد السيدة عائشة خاص بالمكيين، أما الأفاقي قالوا فيحرم من المواقيت، من ميقاته الذي يمر به. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما وجه وجوب الكفارة للمرأة التي جامعها زوجها في نهار رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الكفارة إلا على الرجل المجامع فقط؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعني لم يعني يسأل أو لم يعني يوجب عليها كفارة، لأنها ما سألت. النبي صلى الله عليه وسلم قال بالكفارة ووجوب القضاء على السائل، أما الذي لم يسأل فمن عادة العلماء ما يعني يوجبون عليه حكم حتى يسأل، فالمرأة لم تسأل. لكن إذا كانت المرأة مكرهة فلا قضاء عليها ولا كفارة، وإذا كانت مطاوعة فهذه قد يعني جومعت باختيارها، فيجب عليها القضاء والكفارة. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم صلاة النافلة بين العصر والمغرب؟ لا تصلى النافلة بين العصر والمغرب إلا إذا كانت من ذوات الأسباب. النافلة بين في وقت النهي لا تصلى إلا إذا كانت من ذوات الأسباب، كما لو دخلت المسجد تريد أن تجلس في المسجد وتقرأ قرآن في وقت النهي تصلي ركعتين تحية المسجد، أو مثلا دخلت جنازة في وقت النهي يصلي عليها، أو مثلا طفت في وقت النهي تصلي الركعتين في وقت النهي لأن من الصلوات ذوات الأسباب، وهكذا. نعم، معنى ذلك أنه إذا دخل بعد العصر له أن يصلي تحية المسجد إذا كان لا يريد الصلاة، إذا كان لم يدخل من أجل الصلاة، لا هو دخل وإنما دخل ليقرأ القرآن، نعم، أو ليستريح في المسجد، نعم، أو ليذكر الله في المسجد، نعم، يصلي تحية المسجد. وأيضا لو دخل بنية أنه داخل ينتظر صلاة المغرب كذلك، إذا كان دخوله للاستعداد لصلاة المغرب يصلي تحية المسجد، نعم، أحسن، لأنه لم يدخل لقصد النافلة. نعم نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: كيف توجهوننا ونحن من بلاد بعيدة في السلام على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهل نعاود الكرة أو نكتفي بمرة واحدة؟ يا إخوان اسمعوا اسمعوا اسمعوا، هل يوجد أحرص من الصحابة على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحصول على الأعمال الفاضلة؟ ما يوجد. ما علمنا أن أحدا يأتي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وصاحبيه إلا عبد الله بن عمر رحمه الله رضي الله عنه إذا قدم من السفر. لماذا؟ لأنه لم يرد بذلك نص. وأيضا الخلفاء الراشدون، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هل كانوا يعني يأتون إلى القبر ويكررون عليه السلام ويأتون ذهابا؟ لا، ما كان أحد يفعله منهم. ثم أيضا نحن المسلمون الله عز وجل أكرمنا، لو صلينا عليه وعليه الصلاة والسلام وسلمنا عليه من أماكن بعيدة، الملائكة تبلغ هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث وإن كان فيه مقال. أيضا نحن ندخل المسجد ونقدم القدم اليمنى عند الدخول، نقول: بسم الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. هذا سلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، فنحن لسنا في حاجة إلى التكرار على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: وكم صلاة نصليها لأننا أتينا من بلاد بعيدة، كم صلاة نصليها في المسجد النبوي؟ ليس هنا صلاة محددة على الوافدين، صلي ما بدالك وما أمكن أن تصلي، صلي ما بدالك وما أمكن أن تصلي. أما ما يقوله البعض يصلي الوافد 40 صلاة في المسجد النبوي وأن له كذا وكذا، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف السند وكذلك ضعيف المتن. فأنت صلي يا يا يا يا قادم على المسجد النبوي أو المسجد الحرام، صلي ما بدالك واجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، واجعل العمل القصد منه التقرب إلى الله جل وعلا ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت على خير. سواء صليت فرضا أو فرضين أو 10 أو 20 أو ما تيسر. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا كان للرجل في الدنيا 4 من النساء، فإذا مات عنهن هل يكون معه في الجنة أو له واحدة منهم؟ إذا كنا صالحات من أهل الجنة فهن نساؤه يعني في الجنة. واعلموا أن نساء الدنيا إذا كنا من نساء الجنة قالت العلماء إنهن أفضل من الحور، لأنه لا يدخل الجنة إلا من رضي الله جل وعلا عنه القول والعمل. فالنساء الأربع إذا كنا صالحات فهن مع الزوج، إذا دخل الزوج الجنة وهن دخلن الجنة هن زوجاته. لكن كم تكون الأعمار في الجنة؟ كم؟ أبدية. 33 سنة يعني شباب. 33 سنة، الأربع شباب وأنت شباب. والرجل في الجنة يعني يكفي 70 امرأة، 70 امرأة، فأنت لا تخاف يعني من الأربع لا تخاف. لكن أولا اسأل الله عز وجل قبول العمل، اسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم. فإذا دخلنا الجنة يعني حصل الخير كله، لأن الله جل وعلا يقول لا يبغون عنها حولا، حتى لو كان في أدنى درجة من الجنة. نعم، حتى لو كان في أدنى درجة من الجنة قال لا يبغون عنها حولا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل الساحة من الحرم بمعنى الأجر للصلاة بألف مثلها في داخل المسجد، أو يشترط أن تتصل الصفوف؟ لا، وإذا كانت الساحة محاطة كما هو في المسجد النبوي هنا، إذا كانت الساحة محاطة بالأسوار فهي تابعة للمسجد ومن المسجد. لكن ينبغي يا إخوة أن الإنسان إذا لم تكن فيه ضرورة للزحام ينبغي أن يصلي في الداخل، لأن الصلاة في الساحات وكون الزيادة يحصل بها ما يحصل بالصلاة في الداخل من المضاعفة هذا في خلاف بين أهل العلم. لكن لو صليت في الداخل مع الإمكان وعدم المشقة على الإنسان ما في خلاف، إذا تقبل الله الصلاة بألف صلاة. لا، وعلى هذا كما قلت لكم بعض العلماء المعاصرين أو كثير منهم حتى المتقدمين يقولون إذا كان الفناء أو الساحة قد أحيطت بالسور فهي تابعة للمسجد ولها حكم المسجد. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.